بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن معاذ ابن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا لا يأخذه سلطان، أي ابتغاء وجه الله، لم يرى النار بعينه إلا تحلة القسم، أي من أجل قسم الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني. ومعنى تحلة القسم أي تكفير القسم وهو اليمين. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، أي تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى والطبراني. وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. رواه الطبراني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أعين لا تمسها النار: عين فقئت في سبيل الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات يوم على شرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة، يعني الترسة، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس قال: من يحرسنا الليلة؟ وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أدن فدنا. فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا رجل آخر. قال: أدن فدنوت. فقال: من أنت؟ فقلت: أبو ريحانة. فدعا لي بدعاء وهو دون ما دعا للأنصاري، ثم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله عز وجل، وقال: حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد ابن شمير. رواه الإمام أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، وكذلك رواه النسائي والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى. رواه الأصبهاني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.